بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو معشر عن محمد بن صالح الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عوف بن مالك رضي الله عنه فقال: كيف أصبحت يا عوف بن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال: يا رسول الله، أطلقت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت هواجري، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت، أو لقن تفلزم. نعم. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا مالك بن مغول عن زبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا. قال: إن لكل حق حقيقة. قال: أصبحت قد عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، ولكأنما أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب، ولكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، ولكأني أسمع عواء أهل النار. قال: فقال له: عبد نور الله الإيمان في قلبه، أو عرفت فالزم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا حديث فيه قصة لهذا الصحابي عوف بن مالك رضي الله عنه حول الإيمان. والمصنف رحمه الله تعالى ساق هذه القصة من طريقين، وكلاهما لم يثبت ولم يصح به الإسناد كما سيأتي بيان ذلك. قال: لقي عوف بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصبحت يا عوف بن مالك؟ كيف أصبحت يا عوف بن مالك؟ وهذا السؤال يقال في الصباح، كما أنه في المساء يقال: كيف أمسيت؟ وهو يأتي بعد السلام، لا يبدأ به قبل السلام، وإنما يؤتى به بعد السلام، يقال: كيف أصبحت في وقت الصباح، ويقال: كيف أمسيت في وقت المساء. فقال مجيبا على هذا السؤال: أصبحت مؤمنا حقا. أصبحت مؤمنا حقا، لما يحس به من أثر الإيمان على قلبه، وذكره للآخرة، وذكره للموت والجزاء والحساب، وعدم غفلته عن ذلك. فلما أحس به في قلبه من إيمان قال: أصبحت مؤمنا حقا. وهذا كما بين أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يحمل على فرض ثبوته، مع أن في سنده كلاما وفي ثبوته نظر، يحمل لا على تكميل الإيمان وتتميمه والاتيان بأعماله واعتقاد أن أعماله متقبلة لا يحمل على هذا، وإنما يحمل كما سبق بيان ذلك على أصل الإيمان لا على تمامه وكماله، لا على تمام الإيمان وكماله. وقول القائل أنا مؤمن ويقصد بذلك تمام الإيمان وكماله ووفاءه بالأعمال واعتقاد أن أعماله متقبلة، هذا تزكية للنفس. ولهذا جاء عن ابن مسعود كما مر معنا سابقا أنه قال لمن قال إني مؤمن قال إن قل إني في الجنة، يعني كما شهدت لنفسك بالأولى فاشهد بالثانية. لكن إذا قال إني مؤمن وقصد بها أصل الإيمان لا تمامه فهذا لا بأس به، وعليه يحمل هذا الحديث إن صح، مع أن في صحته نظر وفي ثبوته كلام. وكذلك على هذا يحمل ما جاء في هذا المعنى عن السلف رحمهم الله تعالى من إطلاق القول بإني مؤمن دون استثناء، فما جاء من ذلك كله يحمل على أصل الإيمان لا على تمام الإيمان وكماله. قال أصبحت مؤمنا حقا، أصبحت مؤمنا حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قول حقيقة، إن لكل قول حقيقة. فما حقيقة ذلك؟ يعني ما حقيقة هذا القول الذي تقوله أصبحت مؤمنا حقا، ما حقيقة ذلك؟ وهذا فيه التنبيه إلى أن مجرد قول الإنسان عن نفسه إني كذا، أنا من المتقين، أنا من الصالحين، ليست بمنجية له عند الله سبحانه وتعالى ولا بنافعة له عنده إن لم يكن على ذلك حقيقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فما حقيقة ذلك، فما حقيقة ذلك؟ قال يا رسول الله أطلقت نفسي عن الدنيا، أطلقت نفسي عن الدنيا، أي أنه لم يغتر بالدنيا ومتاعها الزائلة وفتنها ومغرياتها. قال أطلقت نفسي عن الدنيا، أي لم ألتفت إليها ولم تشغلني عن طاعة ربي والقيام بما خلقت له وأوجدت لتحقيقه. قال فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري، أسهرت ليلي أي بالصلاة والذكر والعبادة مع أخذ قسط وحظ من النوم، لأن سهر الليل كله في العبادة خلاف هديه عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقد ونعم وأصلي وأنام وأتزوج النساء. فقوله أسهرت ليلي إشارة إلى كثرة العبادة والذكر في الليل. وأظمأت هواجري، وهذا فيه إشارة إلى الصيام، فجمع في كلامه هذا بين كثرة الصيام بظمأ الهواجر يعني في الصيف الشديد، وأيضا قيام الليل، فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وهذا فيه المراقبة. وفي الحديث قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا تمام العبادة، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وكأني أنظر إلى عرش ربي وكأني أنظر إلى أهل الجنة، يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، أي يصيحون ويبكون ويصرخون. وفي حديث حنظلة وهو ثابت في صحيح مسلم لما لقيه أبو بكر رضي الله عنه وقال كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال إذا كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام وحدثنا بالجنة والنار كأنها رأي العين، كأنها رأي العين، أي كأننا نشاهد الجنة وكأننا أيضا نشاهد النار كأنها رأي العين، وإذا عافسنا الضيعة والولدان نسينا، فخشي أن يكون هذا من النفاق. فذهب هو وأبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، فقال لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في سكك المدينة، ولكن ساعة وساعة. وهذا فيه فضل مجالس العلم وحلق الذكر من حيث أنها تقوي الإيمان وتزيد اليقين وتذكر العبد بالله وتبعد عنه الغفلة. فهنا يقول عوف رضي الله عنه كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، أي أنه على ذكر. والعلماء رحمهم الله قالوا في الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة، قالوا إن إيمان أهل الإيمان به على درجتين. الدرجة الأولى درجة الإيمان الجازم، وهذا الذي لا يقبل من أحد شيئا دونه، لا بد أن يكون عند المسلم جزم وعدم يقين بأن هناك يوم آخر وفيه الحساب والعقاب والجنة والنار والتفاصيل التي جاءت عن ذلك اليوم في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والدرجة الثانية الإيمان الراسخ، الدرجة الثانية وهي الإيمان الراسخ، رسوخ الإيمان في قلب المؤمن واستحضاره لذلك اليوم العظيم وعدم غفلته عن ذلك اليوم وعن الحساب وعن العقاب وعن الجنة والنار. فعوف يشير إلى هذا المعنى، يشير إلى هذا المعنى ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من استحضار مستمر لذلك اليوم للجنة والنار والحساب والعقاب. وهذا إذا كان العبد مستحضرا له غير غافل عنه حجزه عن المعاصي ودفعه إلى الإقبال على العبادات والطاعات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أو لقنت فالزم، عرفت فالزم. وفي هذا أهمية الثبات على ما يكرم الله سبحانه وتعالى به عبده من الخير والإيمان والطاعة والمداومة على ذلك والاستقامة عليه إلى الممات، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي حديث سفيان الثقفي قال له قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، أي داوم على ذلك واستمر عليه إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا وداوموا على الإسلام والطاعة والعبادة إلى أن تلقوا الله عز وجل وهو عنكم راض. فقوله عرفت فالزم، أي إلزم هذا الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به ومن عليك به. وفي الطريق الثانية مقارب لما في هذه الطريق مع اختلاف يسير في الألفاظ، قال عزفت عزفت نفسي عن الدنيا، وهذا مفسر لما في الرواية الأولى قال أطلقت نفسي عن الدنيا، وقول أضمأت نهاري هو بمعنى قوله في الرواية الأولى أضمأت هواجري أي بالصيام، وقوله فأسهرت ليلي نظير ما في الرواية الأولى قال ولكأنما أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب، ولكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، ولكأني أسمع عواء أهل النار أي صراخهم وبكاءهم. قال فقال له عبد نور الله الإيمان في قلبه أو عرفت فالزم، أي إلزم هذا الأمر واستمر عليه إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى وأنت على هذه الحال. والحديث لما يثبت الإسناد الأولى فيها أبو معشر وهو ضعيف، ومحمد بن صالح الأنصاري من أتباع التابعين فالإسناد معضل، وكذلك الطريق الأخرى عن زبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزبيد لم يدرك أحدا من الصحابة فالإسناد كذلك معضل. وجاء هذا الحديث من طرق لا تخلو من كلام، وقد جمع كثيرا منها الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في ترجمة عوف بن مالك رضي الله عنه، جمع روايات هذا الحديث وطرقه وتوسع في ذلك في كتابه الإصابة. والحديث غير ثابت، وعلى فرض ثبوته كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحمل قوله أصبحت مؤمنا حقا وإقرار النبي له على هذه الكلمة يحمل على أصل الإيمان لا على تمامه وكماله. نعم. قال حدثنا أبو أسامة عن موسى بن مسلم قال حدثنا ابن سابط قال كنا قال كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول تعالوا فلنؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ولتزدادوا إيمانا، تعالوا نذكر الله بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول تعالوا فلنؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ولتزدادوا إيمانا، تعالوا نذكر الله بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وقد مر معنا نظير هذا الأثر المروي عن عبد الله بن رواحة، مر معنا نظيره عن معاذ وعن عمر، وجاء هذا المعنى عن غير واحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهذا كما أسلفت من عنايتهم رضي الله عنهم ورحمهم بالإيمان واهتمامهم به وتواصيهم على حفظه والمحافظة إليه وعملهم على زيادته وتقويته وتنميته بالمجالس المباركة مجالس الخير والتعاون والتذاكر بذكر الله عز وجل وذكر أسمائه وصفاته وعظمته وتلاوة آياته ومعرفة معاني كلامه وتدبر القرآن الكريم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، كل ذلكم داخل في باب تقوية الإيمان وزيادته بذكر الله جل وعلا. ومجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام هي من مجالس الذكر، هي من مجالس الذكر ليست مجالس غفلة بل هي مجالس ذكر لله سبحانه وتعالى، ويثيب الله سبحانه وتعالى الجالسين فيها ثواب الذاكرين له سبحانه وتعالى. ويذكر أن أحد السلف كان في مجلس علم يبين للناس الحلال والحرام، فكان في المجلس شاب فقال يا قوم اذكروا الله سبحوا هللوا اذكروا الله. فقال يا هذا ونحن من اليوم في ماذا؟ فمجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتتلى فيها الآيات وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذه كلها مجالس ذكر لله سبحانه وتعالى تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكر الله سبحانه وتعالى أهلها في من عنده. والصحابة رضي الله عنهم يعتنون بهذه المجالس ويتواصون على جلوسها والعناية بها حرصا منهم على الإيمان وتقويته. وقلب الإنسان بحسب ما يرد عليه، فإذا جلس مجالس الخير وسمع الخير وأخذ يتلقاه ويستفيده وينتفع به زاد إيمانه بذلك، وإذا انصرف إلى مجالس غفلة وجلس فيها ونظر إليها واستمع فإن الواردات التي ترد على قلبه في مجالس الغفلة تضعف الإيمان الذي في قلبه، تضعف الإيمان الذي في قلبه. فالعبد يحتاج دوما إلى العناية بمجالس الخير وملازمتها ليزداد بذلك إيمانه ولتقوى بذلك صلته بالله سبحانه وتعالى. ويروي هذا الأثر عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ابن سابط، وهو عبد الرحمن بن سابط ثقة كثير الإرسال، وبين العلامة الألباني رحمه الله في التعليق على كتاب الإيمان أنه لم يدرك ابن رواحة، والمعنى من حيث هو ثابت عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان من حيث تواصيهم بالإيمان وعنايتهم به وعملهم على تقويته وزيادته. نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه أنه قال إن للإيمان ثلاثة أثاثي: الإيمان والصلاة والجماعة، فلا تقبل صلاة إلا في الإيمان، فمن آمن صلى، ومن صلى جامع، ومن فارق الجماعة قيد شبر، خلع ربقة الإسلام عن عنقه. أعد. قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه أنه قال إن للإيمان ثلاثة أثاثي: الإيمان والصلاة والجماعة، فلا تقبل صلاة إلا في الإيمان، فمن آمن صلى، ومن صلى جامع، ومن فارق الجماعة قيد شبر، خلع ربقة الإسلام عن عنقه. ثم أورد المصنف الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن للإيمان ثلاثة أثاثي، هكذا جاءت اللفظة في المطبوع من كتاب الإيمان، وجاءت في المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى إن للإسلام ثلاثة أثاثي، إن للإسلام ثلاثة أثاثي. وأيضا روى هذا الأثر اللالكائي في شرح الاعتقاد من طريق يزيد بن هارون شيخ ابن أبي شيبة بالإسناد نفسه بلفظ إن للإسلام ثلاثة أثاثي، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد وغيرهم بهذا اللفظ إن للإسلام ثلاثة أثاثي، وهو الصواب. قال إن للإسلام ثلاثة أثاثي، والأثاثي هي الحجارة التي توضع أو يوضع عليها القدر لا يتكئ عليها وينضج الطعام ويوضع تحته النار، فيكون على ثلاثة أثاثي على ثلاثة أحجار على ثلاثة أحجار، وكانوا كانت العرب إذا أرادوا رمي أو نعم رمي شخص مثلا بعظيمة أو الدعاء عليه بعظيمة قالوا ثالثة الأثافي، ألقاه مثلا الله في ثالثة الأثافي، أو مثلا في الأمر العظيم أو المصيبة المهيلة يقول هذه ثالثة الأثافي، هذه ثالثة الأثافي. ومرادهم بثالثة الأثافي الجبل أو الضلع الكبير، إذا وجد الإنسان حجرين لا يتكئ عليهما القدر ولم يجد ثالثا، فيأتي إلى جنب الجبل ويضع الحجرين ويكون ثالث الأثافي الجبل. فقول ثالثة الأثافي عندما يرمى بها شخص يعني بمصيبة أو داهية مثل الجبل، ومراد بثالثة الأثافي الجبل الذي يكون القدر يتكى على طرفه والطرفين الباقيين يكون فيهما أو تحتهما حجران فيرسو بذلك القدر. الشاهد قوله هنا إن للإسلام ثلاثة أثافي، يعني الإسلام يرتكي ويقوم على ثلاث دعائم وركائز، الإسلام يقوم على ثلاث ركائز، وبدون هذه الركائز الثلاث لا يقوم، بدون هذه الركائز الثلاث لا يقوم. والعوام يقولون القدر ما يرتكي إلا على ثلاث، يعني على حجرين ما يرتكي. فيقول إن للإسلام ثلاث أثافي، أي لا يرتكي إلا ولا يثبت إلا عليها، لا يثبت إلا عليها. فلو وجد اثنان منها لا يثبت ولا يكون له قيام إلا بوجود هذه الثلاث. ما هي؟ قال الإيمان، الإيمان أي الإيمان بالله عز وجل وبوحدانية الله عز وجل وتحقيق التوحيد والإخلاص. ومراده بالإيمان أي الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. قال والأمر الثاني والصلاة، والمراد بالصلاة أي المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وقد مر معنا في الحديث حديث معاذ قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، فذكر رأس الأمر الإسلام، وعرفنا أن المراد به التوحيد وهو المراد هنا بقولها الإيمان. والأمر الثاني الصلاة الذي هو عماد الدين. قال والأمر الثالث الجماعة، الأمر الثالث الجماعة. قال فلا تقبل صلاة إلا في الإيمان، لا تقبل صلاة إلا في الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالصلاة لا تقبل إلا بالإيمان. ومن ذلكم أيضا قول الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالعمل لا يقبل إلا بالإيمان، أي بالله عز وجل وبكل ما أمر عباده سبحانه وتعالى بالإيمان به. قال فلا تقبل صلاة إلا في الإيمان، فمن آمن وصلى، فمن آمن صلى ومن صلى جامع، أي لزم الجماعة. وهذا أيضا فيه الأثر المبارك لمحافظة المسلم على الصلاة في المساجد من تحقيق الجماعة التي هي مقصد من مقاصد الشريعة في جمع الناس، هذا الجمع المبارك المتكرر في اليوم والليلة خمس مرات في المساجد، فتجتمع أبدانهم وتأتلف قلوبهم وتقوى صلتهم وتتحقق لهم بذلك خيريتهم إلى غير ذلك من المصالح والآثار المباركة العائدة عليهم بمحافظتهم على هذه الصلاة في جماعة المسلمين. قال: ومن فارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عن عنقه. من فارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، لا إسلام إلا بجماعة. الصلاة وأعمال الدين كلها لا تتحقق ولا تتم للناس، والصلاة في المساجد وأعمال البر وغير ذلك لا تتحقق إلا بجماعة. ولهذا قالوا: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. فهذه أمور آخذ بعضها بحجز بعض، وكل منهما لا يتحقق إلا بتحقق الآخر. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث على لزوم الجماعة، وجاءت أيضا النصوص الكثيرة في الحث على السمع والطاعة للأمراء وللولاة أبرارا كانوا أو فجارا، لأن الصلاة والجماعة وأعمال البر وطلب العلم وغير ذلك من الأعمال ما تنتظم ولا تستقيم إلا إذا كان للمسلمين جماعة، ولا يكون لهم جماعة إلا بإمام وأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. فهذه أمور كلها منتظمة لا بد من تحقيقها لينتظم بذلك أمر المسلمين. وهذا الأثر يرويه أبو صادق الأزدي، وحديثه عن علي مرسل، وحديثه عن علي رضي الله عنه مرسل. نعم. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. ومر معنا فيما يتعلق بالحياء أنه من شعب الإيمان، مر معنا غير حديث عند المصنف في هذا المعنى. وقوله والعي بكسر العين، العي بكسر العين، والمراد بالعي هنا قلة الكلام، قلة الكلام إلا عن حاجة، بمعنى أن الإنسان إذا كان ذا حياء وأيضا قليل الكلام لا يتكلم إلا عن حاجة فهذا من الإيمان، فهذا من الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فمن الإيمان أن لا يتكلم الإنسان إلا عن حاجة وفي شيء نافع ومفيد، ولا يرخي للسانه العنان يتكلم متى شاء بدون خطام ولا زمام، لأنه إذا أطلق للسانه العنان أورده الموارد وأدخله في المعاطب. ولهذا كان بعض السلف يمسك بلسان نفسه ويقول: ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، والكلمة ما لم تخرج من الإنسان يملكها، وإذا خرجت ملكته وأصبحت من عمله. وقد جاء عن بعض السلف: من كثر كلامه كثر سقطه. ولهذا كان من الإيمان حفظ اللسان وصيانة المنطق، وألا يتكلم الإنسان إلا عن حاجة، لا يتكلم إلا عن حاجة. هذا معنى قوله هنا في هذا الحديث والعي. فالحياء والعي، الحياء عرفنا، والعي المراد به قلة الكلام، هذا من الإيمان. والحديث رواه الترمذي وغيره، وفيه زيادة: والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، والبذاء ضد الحياء، والبذاء ضد الحياء، والبيان في هذا الحديث ضد العي، والمراد بالبيان أي التصدق والتوسع في الكلام وكثرة الحديث بدون مبالاة وبدون ضابط، وإنما ينظر فقط لفصاحته وجمال أسلوبه أو طريقته أو نحو ذلك، أو انشداد الناس إليه في كلامه أو نحو ذلك، فهذا يقول عليه الصلاة والسلام: والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. والمراد بالبيان أي التشدق والتوسع في الكلام دون أن يراعي في كلامه ضوابط الشريعة وحدودها فيما يتعلق بصيانة اللسان وحفظه. والحديث كما أشرت رواه الترمذي وغيره، وممن رواه الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق من طريق يزيد بن هارون شيخ المصنف به. نعم. قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن بريدة قال: وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إنا نمعن في الأرض فنلقى قوما يزعمون ألا قدر. فقال: من المسلمين ممن يصلي للقبلة؟ فقال: نعم، ممن يصلي للقبلة. قال: فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته. ثم قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء. ثم قال: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة. قال: صدقت. ثم قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال: صدقت. ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. قال: فقمنا بأجمعنا فطلبناه فلم نقدر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه الصلاة والسلام جاءكم يعلمكم أمر دينكم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث مشهور بحديث جبريل، حيث جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة جلوس عنده صلى الله عليه وسلم، فجاء على صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالات، ثم انصرف. وفي تمام الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلم بذلك أن هذا الذي اشتمل عليه الحديث هو ديننا، فالحديث فيه جماع الدين، الحديث فيه جماع الدين، وكل التفاصيل الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان دين الله راجع إلى هذا الحديث، فهو جماع دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء يسمي هذا الحديث أم السنة، بعض العلماء يسمي هذا الحديث حديث جبريل المشهور يسمي أم السنة، مثل ما أن الفاتحة تسمى أم القرآن. والفاتحة تسمى أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، وهذا الحديث يسمى أم السنة لأنه حوى إجمالا ما حوته السنة تفصيلا. يدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين اجتمع بيانه إجمالا في هذا الحديث العظيم المبارك. والمصنف رحمه الله تعالى روى هذا الحديث هنا من حديث ابن عمر يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم يرويه ابن عمر عن أبيه، عن أبيه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، إلى آخر الحديث المشهور. وأورد له قصة، أورد له قصة يقول ابن بريدة عبد الله قال: وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر، فأتينا عبد الله ابن عمر فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إنا إذا نمعن في الأرض، إذا نمعن في الأرض أي نبعد في السير والسفر في الأرض، يقال أمعن في الأرض أي سافر فيها سفرا بعيدا، سافر فيها سفرا بعيدا، فيقول نحن نمعن في الأرض، نسافر يعني في بعض المرات مسافات بعيدة، يقول: فنلقى قوما يزعمون ألا قدر، نلقى قوما يزعمون ألا قدر، يعني أن يزعمون أن الأمر أنف وأن الأمور الواقعة من أعمال العباد ونحو ذلك ليست بقدر الله، لم يقدرها الله سبحانه وتعالى. وهذا زعم باطل وإنكار لركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. فقال ابن عمر: من المسلمين ممن يصلي القبلة؟ يعني هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هل هم كفار أصليين وإلا ينتسبون للإسلام ويصلون؟ قال: نعم ممن يصلي للقبلة، قال: نعم ممن يصلي للقبلة. فغضب أي ابن عمر حتى وددت أن لم أكن سألته، وهذا غضب لدين الله سبحانه وتعالى، غضب منه رضي الله عنه لدين الله عز وجل. قال: فغضب حتى وددت أن لم أكن سألته. ثم قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء، يعني ليس منهم وليس منه. وفي في رواية الحديث في صحيح مسلم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر أن والذي يحلف به عبد الله بن عمر أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما لم يؤمن بالقدر، أو كلاما قريبا من هذا المعنى. وبراءته منهم لأن إنكار القدر وعدم الإيمان به وجحده كفر بالله سبحانه وتعالى، والقدر قدرة الله، فجحد القدر كفر بالله عز وجل. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم التوحيد إلا به. قال: القدر نظام التوحيد، فإذا وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فإذا وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، يعني نقض تكذيبه بالقدر توحيده لله عز وجل، وانتقاضه يعني بطلانه، لا ينتفع به ما دام مكذبا بالقدر، ما دام مكذبا بالقدر. فمن كذب بالقدر لم يقبل منه عمل ولم ينتفع بطاعة، لأن الطاعات إنما تكون نافعة إذا كانت قائمة على الإيمان، ومن أصول الإيمان الإيمان بالقدر. ولهذا ساق ابن عمر الحديث بتمامه كاملا لأجل لفظة واحدة فيه، ساقه بتمامه من أجل لفظة واحدة فيه، وهي قوله: وأن تؤمن بالقدر. لما قال جبريل أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعد عليه الصلاة والسلام الإيمان بالقدر خيره وشره ركنا من أركان الإيمان وأصلا من أصول الدين. وأمور الإيمان وأعمال الدين لا تقبل إلا إذا كانت قائمة على هذه الأصول، فهي أصول لدين الله سبحانه وتعالى لا يقبل الدين إلا بها، ومكانتها من الدين بمكانة الأصول من الأشجار. أرأيتم الشجرة إذا قطع أصلها هل ينتفع منها بثمر؟ وقد قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فإذا انتفى شيء من هذه الأصول الستة التي عليها قيام الدين لا ينتفع الإنسان بعمل. ولهذا حلف ابن عمر بالله عز وجل أن أعمال أولئك لا تقبل ما لم يؤمنوا بالقدر، أن أعمالهم لا تقبل ما لم يؤمنوا بالقدر. ثم ساق الحديث قال: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أجل. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه. لفظ الحديث عند مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذه في ذاك الزمان من أغرب الغرائب وأعجب العجائب، أما في زماننا هذا ليس الأمر بغريب. يأتي الرجل من أقصى الدنيا ويصل إلى التو مسافرا ولا تشعر أنه قادم من سفر، لأنه ينتقل من مكان إلى مكان في مجالس وثيرة وأجواء مكيفة، لا يتعرض لوهج الصحراء ولا يتعرض لحرارة الشمس. بينما قديما إذا جاء الشخص من مسافة بعيدة يظهر عليه أثر السفر، يظهر عليه لفح الشمس ووهج الصحراء وعناء السفر ووعثاءه تظهر عليه تماما. فكان أمرا غريبا رجل بثياب نظيفة وأيضا شعر أسود وليس عليه أثر غبار أو تراب أو نحو ذلك ولا يعرفه أحد ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذه السؤالات. قال: ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة. فذكر هنا أركان الإسلام. وفي حديث عمر في صحيح مسلم ذكر أولا الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر بقية أركان الإسلام. قال: صدقت. ثم قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره، أي من الله تعالى، أي أن الأمور كلها بقدر، الأمور كلها بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ثم جئت على قدر يا موسى، وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن الله على كل شيء قدير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالأمور كلها بقدر الله وقضائه، ولا يمكن أن يقع شيء في ملك الله لم يشأه سبحانه وتعالى. فالملك ملكه والخلق خلقه والعبيد عبيده، ولا يمكن أن يقع في هذا الملك شيء لم يشأه. ومن قال بخلاف ذلك ادعى بذلك شاء أم أبى أن هناك خالق غير الله. ولهذا قال أئمة السلف رحمهم الله عمن ينكرون القدر، قالوا هؤلاء مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، لأنهم بذلك يقولون أو يلزمون بذلك أن هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. قال صدقت ثم انصرف. في حديث عمر الذي في صحيح مسلم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله أيضا عن الساعة وعن أشراطها وأماراتها. قال ثم انصرف، أي هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، أي ائتولي به. قال فقمنا بأجمعنا فطلبناه فلم نقدر عليه، يعني لم نجده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، جاءكم يعلمكم أمر دينكم. وهذه الجملة التي ختم بها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم تبين مكانة هذا الحديث، وأنه جماع للدين كله، جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام الدين كله. والحديث في إسناد المصنف، في إسناد المصنف ابن فضيل شيخ المصنف وهو محمد بن فضيل بن غزوان، سماعه من عطاء بن السائب كان بعد اختلاطه، وقد سبق الإشارة إلى هذا في إسناد مر معنا عند المصنف رحمه الله برقم 4 في أوائل الكتاب. والحديث ثابت كما عرفنا، وهو في صحيح مسلم عن ابن عمر عن أبيه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث بتمامه. وأرغب الآن إذا كان من الحاضرين من سنه أقل من 15 سنة ويحفظ حديث جبريل المشهور بتمامه حفظا متقنا. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انصرف فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. جزاك الله خير وبارك الله فيك وأصلح الله قلبك. نعم. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال حدثنا علي رضي الله عنه إن الطهور شطر الإيمان. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى أنه قال إن الطهور بضم الطاء شطر إن الطهور شطر الإيمان، والمراد بالطهور بالضم أي الوضوء، فعل الوضوء أن يتوضأ الإنسان ويتطهر، فهذا شطر الإيمان، ومعنى شطر الإيمان أي نصف الإيمان كما يأتي في بعض ألفاظ الحديث. وقيل إن المراد بالطهور أي الطهارة من الذنوب، قيل إن المراد بالطهور أي الطهارة من الذنوب والبعد عنها. وفي تقرير هذا المعنى قالوا إن دين الله سبحانه وتعالى نصفان، أوامر ونواهي، أوامر ونواهي. قوله الطهور شطر الإيمان، من أهل العلم من قال معناه والمراد به الطهارة من الذنوب والمعاصي، وفي تقرير ذلك قالوا إن الإيمان أو المطلوب من العباد أمران، أوامر ونواهي، فالبعد عن الذنوب والمعاصي طهارة للعبد، فهو في طهارة أي في نقاء وسلامة مما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وثيابك فطهر. وهذا قول، ولكن مما يضعف هذا القول أن الحديث جاء له ألفاظ صحيحة ثابتة، منها الوضوء شطر الإيمان، ومنها أيضا إسباغ الوضوء شطر الإيمان، فيتعين أن المراد بالوضوء أي الطهارة المعروفة للمراد بالوضوء أو المراد بالطهور أي الوضوء، وهو الطهارة المعروفة لإقام الصلاة وعبادة الله سبحانه وتعالى. والأصح في معنى الطهور هو هذا الوضوء، والمراد بالإيمان الصلاة، المراد بالإيمان الصلاة، وقد قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. والحافظ بن رجب رحمه الله تعالى ذكر أقوالا في كتابه جامع العلوم والحكم، واختار هذا أن المراد بالطهور الوضوء، والمراد بالإيمان الصلاة، ومعنى أن الوضوء شطر الصلاة أن الصلاة لا قبول لها إلا به ولا تصح إلا به. قال الطهور شطر الإيمان، وشاهد الحديث للكتاب أنه سمى العمل إيمانا، فالطهور الذي هو عمل والصلاة التي هي عمل سميت في هذا الحديث إيمانا، وهذا دليل واضح وصريح على دخول العمل في مسمى الإيمان، وأن الطهارة التي يقوم بها الإنسان بين يدي عبادته لربه وكذلك صلاته وعبادته لربه هذا كله إيمان وداخل في مسمى الإيمان. ويروي هذا الحديث عن علي حجر ابن عدي، وحجر ابن عدي ذكره ابن عبد البر وابن حجر وغيرهما في الصحابة، وجزم الذهبي رحمه الله في السير بأن له صحبة، وجماعة من أهل العلم منهم البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان ذكروه في التابعين. نعم. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد أبي سلام عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور نصف الإيمان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي مالك الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور نصف الإيمان، والحديث رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من طريق أبان العطار به، وهنا في نسخة كتاب الإيمان لابن أبي شيبة سقطت حرف عن بين زيد وأبي سلام، وزيد هو ابن سلام ابن أبي سلام الحبشي، وأبو سلام هو ممطور الحبشي، وعن موجودة في صحيح مسلم وموجودة في المصنف لابن أبي شيبة، وسقوطها هنا هو من تصحيفات أو أخطاء النساخ. نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان عن عكرمة قال الوضوء شطر الإيمان. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث نفسه موقوفا على عكرمة وهو من التابعين، وجاء في المصنف عن حسان ابن عطية قال عكرمة، عن حسان بن عطية قال عكرمة الوضوء شطر الإيمان. وأشرت أيضا أن في بعض روايات الحديث إسباغ الوضوء من الإيمان، وهذا اللفظ وكذلك اللفظ الذي هنا يفسر ما سبق وهو قوله الطهور شطر الإيمان. نعم. قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى الكندي. يظهر أنها عن أبي ليلى، وقد تقدم معنا قبل ثلاث أسانيد عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي. عن أبي ليلى الكندي عن غلام لحجر أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط فقال يا غلام ناولني الصحيفة من الكوة، سمعت عليا رضي الله عنه يقول الطهور نصف الإيمان. هذه طريق أخرى للحديث المتقدم، وفي الإسناد غلام لحجر وهو مجهول، فالإسناد هنا ضعيف لجهالة هذا الغلام، لكن الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما عرفنا في صحيح مسلم بلفظ الطهور شطر الإيمان من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.